على حتى الكافر والمنافق كل ملك كل صالح. ما هو الوصف الذي ذكر؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، فنكون سلمنا على كل عبد صالح، هكذا جاء الحديث، كل عبد صالح في السماء والأرض. من صيغ العموم أيضا أسماء الشر. ايش هكذا الآية، هكذا الآية ما القرآن ما يمكن يروى بالمعنى. وين ما هي ما في ما في ما في آية وما من الصالحات فيه؟ أي وهو لا لا بأس. أين الشر؟ من توافقنا هذا المثال؟ طيب الاسم الموصول من صيغ العموم. الذين آمنوا أو إن سواء يعني جمعوا قبل والذي جاء بالصدق وصدق بالله. طيب هل من هذا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هل هم من هذا النوع؟ مو من هذا النوع. يحيى من هذا النوع. ليش؟ أحسن عرفت؟ لأن معنى الزانية كل زانية وكل زان. طيب إذا من هذا مستوى العموم. طيب يقولون إن الموصول خاص ومشترك، هل يشمل هذا أي قولنا إن اسم الموصول العموم هل يشمل الخاص والمشترك؟ فؤاد شرحنا أبه. نعم قريب يلا يا عرب. قلنا ذكرنا وعرفنا أن المؤمن الخاص يكون للعموم ومثل به. لا وبعدين قلنا أن إذا كان إذا أتى يعني للمثنى أو للجمع فإنه يكون من باب أولى. يعني المشترك إذا كان مفرد يكون العموم فالمشترك من باب أولى. أحسنت. ما هي ألفاظ الموصول المشتركة خالد؟ المثنى من يا من هما هما هذه انت هذه شرطية من هما والذي الذي مفرد هذا خاص ومن وما فقط شيخ من وما وأل وأل مش بعد وذو عند طيب مش بعد صالح طيب وذا بعد من او ما الاستفهامتين اذا لم تضف الكلام هذه خمسة واي الموصولة ست اذا الموصولات المشتركة ستة الفاظ كلا وكلها للعموم كالمفرد ان قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى واللذان يأتيانه منكم فآذوهما هل هو للعموم أو على كمال؟ نعم هو للعموم اثنين المقصود المرأة والرجل جنس المرأة والرجل

بالكينو نحن ضبطناها بالبر، بالبر الرزين، كيلوين واربعين غرام، كيلوين واربعين غرام الصاع. لا 600 كيلو 620 هي 300 صاع. 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول الناظم: وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. المعنى يكون كميتته. إذا نقول كميته ولا كميتة؟ كميته طهرا وحل. مثل لما كان كميته طهرا. ها؟ لا لا نبي طهرا فقط. هنا نعم، ما قطع من آدمي فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة لكنه ليس حلالا. واضح؟ أما وحل فكل حلال طاهر ما عاد يريد. يلا محمد. وحل ما لقيت إلا جراد. الشيخ تعرف الجراد؟ هم تعرفها؟ وش تقطع منها؟ أكثر من جراد. لا هات غيرها. سمك. تمام. إذا قطع منه فما أبين من حي فما أبين من حي فهو حلال. تمام. العكس بالعكس، لأن المنطوق هو ما سمعته. المفهوم كميته نجاسة إن كان نجسا، وحرمة إن كان حرام. نجاسة نعم نعم، الحرمة نعم. ها وليس نجسا. ما سمعنا احد يذكر الهرم. نعم طيب، ما قطع منه وحيه كميت. طيب فيكون نجسا. طيب اما الميت الطاهر فقد عرفنا. يقول ان كانت تاتي للدوام غالبا وليس هذا لازم، بين لما ليس بلازم. احمد مثال. ولو قلنا أنه للدوام دائما صارت نافلة. طيب مثال للمفرد الدال على العموم. رجل قال: امرأتي طالق وله 4 نسوة. بين ما عنده بين قرينة يعني. قرينة قرينة. طيب لا ما احتاج كسر كاس ولا كسر الفنجان ولا شيء. طيب بارك الله فيك. إذن يكون العموم إلا إذا نوى أو كان من القرينة كما قلت. طيب رجل قال: من اجتهد من الطلبة أكرمته. فاجتهد الطلبة كله. من اجتهد أكرمته اسم موصول، ولا تصح تكون شرطا. وأيهما أظهر في مثال التعبير؟ نعم. طيب إذن اجتهد الطلبة كلهم. مثال على أن الجمع إذا أضيف يكون العموم. إيش من كل القلوب؟ طيب لماذا لم تمثل بحديث عشان يكون مثال ودليل؟ يكون مثالا ودليلا. ها؟ إيه. اي ما حضرت غامضي في صدوره من الاكل. صح احسنت. ها اين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول ان العام لا يدل على جميع افراده الا بقليل. نقول بل يدل على جميع افراده الا بقليل. يقول ان المطلق بعد الاثبات المنكر بعد الاثبات يكون مطلقا يعني لا يكون العموم. نعم. مثال اكرم رجل هذا مطلق ما هو العموم. كيف ذلك في سياق الإثبات؟ طيب لكن هل مثلا لو أكرمت رجلا هل أعد مكثلا أو لا بد أن أكرم جميع الرجال؟ توافقون على هذا؟ نعم. إذن هو للإطلاق. ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ نعم. نعم العام يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول وهذا على سبيل البدء. طيب هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا كان ذلك اللفظ واردا على الباقي إلا إذا كان واردا على سبب مقيد بوصف معين فيعم في أشباه ذلك الوصف. إيه. ولا يعم جميع الأفراد. طيب أضرب لي مثلا الأول. الأول العبرة بعموم اللفظ. نعم. قول الله عز وجل في سورة كفارة الظهار في كفارة الظهار فقد نزلت هذه بسبب قصة المجادلة التي ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تجادله في شأن زوجها فأنزل الله عز وجل حكم الظهار. فحكم الظهار يشمل كل من ظهر من زوجته وليس خاصا بذلك الصحابي وزوجته. نعم. ومثل الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بآية الشهداء. نعم. فهي ليست خاصة بهلال بن أمية وزوجته ولكنها عامة. طيب استثنينا ما لم يكن هناك وصف يقتضي التخصيص بمثل هذا لمن حاله كهذه الموصوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الناس مسلمين على رجل قد تعب من الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصيام في الصبر. نعم. فهذا لا يعم كل صيام في سفر وإنما يصوم وإنما يعم من كان حاله مثل حال الرجل. أحسنت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ضلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صاحب. فقال ليس من البر الصيام في السفر مع أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام ويرخص لأصحابه الصوم فيقال إن هذا العام ليس من البر الصوم في السفر مقيد بما إذا كان على مثل حال هذا الرجل. ثم قال المؤلف الناظم آخر درس الليلة وخصص العام بخاص الوردة. طيب

لأن هذا الوصف يفيد العلة. انتفى كون الصوم برا لوصول الصائم إلى هذه الحال. طيب يقول خصص العامة بخاص ورد، وش معنى العبارة؟ إذا كان هناك نص نعم فيخصصه نص آخر نعم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الآن وصلنا، فهل نأخذ نخصص العام بالخاص أو نقول العام يقضي على الخاص؟ نأخذ حكم خاص. تمام. مثاله؟ مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. نعم. فخصص بكل هذا عام. هذا عام. عام بإيش؟ عام في جميع الذي سقط من السماء. سواء كان قليلا سواء كان قليلا او كثيرا او كثيرا، وسواء كان مما يكاد واستق او لا. طيب الذي خصصه خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ليس فيما دون خمسه او ست صدقه. نعم، حيث يفيد ان ما دون ذلك ليس مع انه سقط في السماء. تمام. طيب، وما هو الدليل على تخصيصه بما يوثق؟ ليس فيما دون خمسة أوسق، فدل هذا على أنه إنما يكون فيما يوثق من الحبوب والثمار، أما ما لا يوثق من الفواكه وشبهها فليس في زكاة. قال كقيد مطلق بما قد قيد، معناه عبد الله بن عوض. نعم. معناه هو أن المطلق إذا جاء الشارع يقيده فإننا نقيده به، مثلا عندنا كفارة الظهار. ما وصلنا التمثيل ذاك الله خير. معناته أن إذا جاءنا نص نقيد به هذا معناته ولا معناه؟ لا، معناه أنه إذا جاءنا نص يقيد هذا المطلق فإننا نقيده به. أحسنت. الآن اضرب المثال. المثال مثل الرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان، لأنها جاءت مطلقة، وفي كفارة القتل الخطأ قيد هذا، جاءت الرقبة يعني مطلقة ثم قيدت بالإيمان فتحرير رقبة مؤمن. في هذه الحالة نحمل يعني نقيد الإطلاق بالإيمان. بالنسبة للذي في سورة النساء فهي تقييد نص مباشرة، وبالنسبة للرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجمع في رمضان نحمله عليه، نحمله على نقيده حملا على الآية المقيد في سورة النساء. طيب صح. الواقع أن ذكرنا أمس إنه قد يتفق السبب ويختلف الحكم كذا. هل ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ طيب، يتفق السبب ويختلف الحكم، فهل نحمل المطلق في هذا على المقيد أو لا؟ نعم، اللي ما أخذ يلا. هنا إذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. لا يحمل المطلق على المقيد، أحسنت. مثل. مثال أيدي الوضوء، قوله تعالى: هو أيديكم للمنافق، مع آية التيمم: فامسحوا وجوهكم أيديكم منها. طيب. فلا تخلي آية التيمم بآية الوضوء تكون للمنافق. زين، ما هو بسبب واحد؟ سبب الحدث اختلف. هنا وجوب غسل وهنا وجوب مسح. إلى الآن ما طلبنا الفرق. إذا نقول لا يقيد المطلق في آية التيمم في المقيد في آية الوضوء كذا، لأن الحكم مختلف. بين وجه الاختلاف. وجه الاختلاف من الوجه الأول أن الآية الوضوء يتعلق بالأعضاء الأربعة. نعم. أما التأمم فلا يتعلق إلا بالوضوء فقط. نعم. والوجه الثاني أن الطهارة المائية تختلف من الحدث الأصغر أو الأكبر. نعم. أما التأمم فلا يختلف. نعم. الحكم الثالث أن آية الوضوء وجوب غسل. أما التأمم فوجوب مسح. نعم. أحسنت. ولهذا نقول لا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في الحكم. عندك شيء صالح زيادة؟

طيب قال ما لم يكن التخصيص ذكر البعض فإنه لا يدل على التخصيص أو التقييد. ومثاله نعم وهو منه أحسنت توكيد إكرام هذا المعين. بارك الله فيك. وش الأسئلة عندك شيخ في كفارة المجامع في نهار رمضان؟ نعم. فهل نقول أن هذه الرقبة تعتقها قبل أن يمس بناء على حملها على كفارة المجامع؟ الكفارات بارك الله فيك كلها يجوز تقديمها على السبب على الشرط ولا يجوز تقديمها على السبب. فهذا الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجد السبب وجد الشرط ما بقي إلا الإخراج الآن. لكن في كفارة اليمين لو حلف أن لا يكلم زيدا فأراد أن يكلمه فهنا نقول لا بأس أن تقدم الكفارة قبل أن تكلمه. قبل أن نعم لا لا لا لأن هذا كفارة عن ماضي هذا كفارة عن ماضي. نعم حسب النص حسب النص. فالفطرة مثلا لا يشترط لها عدد يجوز أن تعطي 10 فطر مسكينا واحد وما حدد بعدد فلا بد أن يكون لعدد. نعم لا يجوز تقديمها على الشرط ولا يجوز على السبب. مثل الإنسان قال والله لا أكلم فلانا إذا كلمه فعليه على الكفارة. هنا يجوز أن يقدم الكفارة قبل أن يكلمه لوجود السبب وهو اليمين ولكنه لا يلزمه أن يقدم الكفارة قبل أن يكلمه فهو مخير إن شاء قدم ما شاء آخر. لكن لو قال إنسان إنه سوف يجامع زوجته في نهار رمضان وعزم على ذلك وقال سأقدم الكفارة قبل الجماع تجزئ الكفارة أو لا؟ لا. ليش؟ لأن هذه مقدمة تقدمت على السبب فلا أصل. نعم أين هذا من هذا المثال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض عام جعلت تربتها لنا طهورا هذا ذكر بعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص. نعم اللبن هنا نعم هذه لبن سائغا لبن خالص سائغ للشارب هذا يعني كل لبن يخرج مو أي لبن يعني لبن يخرج من هذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة وهذا الشاة وهذا الشاة إلى آخره. يعني لا نقول إنه إذا أبيح لنا لبن يكفي أن يباح من بهيمة واحدة بل من كل البهائم وكل الفترات يكون نعم يكون هنا للعموم. تعال نعم وهو مثل في العموم أمضي مكتوب لي أمضي أي لأجل الروض كسر أمضي لازم أمضي كسر فعل أمضي ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي.